بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة الشريفة جمعنا على طاعته وعلى ذكره وعلى طلب ما عنده، نسأله أن يجمعنا في جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه، وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لبيان هذه المهمة، فكانت دعوة الأنبياء والرسل من أولهم حتى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ترتكز وتعتمد على بيان الغرض والغاية والهدف التي من أجلها خلق الله الناس. يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ لماذا؟ ما الغرض؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الغاية وهذا الهدف الكريم وهو عبادة الله هو سر الخلق وهو هدف الوجود، إذا حققه الإنسان وقام بأدائه فأدى ما افترض الله عليه وترك ما حرم الله عليه وعمر حياته بطاعة الله أصبح لوجوده معنى وأصبح لحياته غاية وأصبح عند الله عزيزا ومكرما. سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وأكرمه بأن فطره على الإسلام وأنزل عليه الكتب وبعث إليه الرسل ووعده إن أطاعه بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وتوعده إن عصاه وترك دينه أن يعذبه في النار، في نار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد. أمانيهم فيها الهلاك، أماني أهل النار الهلاك، ونداءاتهم وصراخهم طلبا للموت، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، الحق الممثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا حق إلا ما احتوت عليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. من لم يقنع بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عند حدودهما، ولم يلتزم بشريعتهما، فقد ضل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: ضمن الله لمن اتبع القرآن والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بمعنى أن الذي لم يتبع الهدى هدى الله أنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، أجل خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا التكريم وهذا التشريف لهذا الإنسان اختيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولقد كرمنا بني آدم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فقيام الإنسان في واجب العبادة وما تقتضيه العبادة من مستلزمات، من طلب العلم ومن الدعوة إلى العلم ومن الثبات على هذا حتى الموت، هذا هو الهدف والغاية الذي من أجله خلق الله الناس. والموفق من سبقت له من الله الحسنى، من أنار الله بصيرته، من شرح الله صدره للإسلام، من أراه الله الحق حقا وأعانه على اتباعه وسلوك طريقه، هذا هو الموفق في الدنيا والآخرة. يسعد في الدنيا ويسعد عند الموت، ويسعد في القبر، ويسعد في أرض الحشر، ويسعد حين يدخل دار السعادة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما المخذول، المخذول الهالك الذي يعرض عن الله وعن دين الله ويعيش لشهواته ومتعه ولذائذه، فهذا يشقى في الدنيا والآخرة، يشقى في هذه الدار ولو ظن أنه يتمتع بشهواتها ومتعها، فإنها شهوات ملغمة من الداخل بسخط الله وغضب الله ولعنته. والله لو تمتع الإنسان بجميع متع الحياة فإنه في عذاب، وإنه في ضيق، وإنه في ضنك، ولا يمكن أن يستأنس بالحياة، ولا يمكن أن يجد لذة الحياة، ولا يمكن أن يعيش الحياة الطيبة إلا في ظل الإيمان بالله والعمل الصالح. يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، أن الله يحييك حياة طيبة، بمعنى اللي ما عنده إيمان ولا عنده عمل صالح يحييه الله حياة خبيثة. وهاكم ترون صورها وأشكالها في الدول الكافرة، دول الغرب والشرق التي حطمت المادة وفجرت الذرة وطوعت الماديات واخترعت واكتشفت وسائل لترفيه الحياة يعجز العقل عن هضمها، لكن هل حققت لهم المادة سعادة؟ لا والله، إنهم يعيشون أسوأ عيشة، يعيشون حياة القلق والهم والحيرة والاضطراب والأمراض النفسية والانتحار والجنون المسرحي والتمثيلي والكروي والتفكك الأسري والاجتماعي لدرجة يصيح منها عقلاؤهم. ليش؟ في بعد عن الله. هذا وعد الله: فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا طيب، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أفلا تريد هذه الحياة الطيبة يا أخي؟ تريدها إن شاء الله، وهي من حظك ونصيبك إذا صدقت مع الله وسرت في طريق الله، هذا هو المفترض وهذا هو الواجب. والحمد لله نرى ونشاهد ونلمس هذه العودة إلى الله وهذه الصحوة في شباب المسلمين للتمسك بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ضراوة الهجمة وشراستها، ورغم أن الكفرة من اليهود والنصارى وأعداء الملة يجلبون بخيلهم ورجلهم على هذه الأمة، ويحاولون بكل المحاولات ويسلكون كل السبل والأساليب في سبيل إضلالها وإقصائها عن ريادتها للحياة البشرية وإشغالها بالمتع والشهوات، وسلطوا عليها كل شيء، ومع هذا تعود إليهم سهامهم في نحورهم، ويخرج المسلم متمسكاً بعقيدته عاضاً على دينه بالنواجذ رغم كل شيء، ونرى ونفرح ونشعر بالارتياح حينما نرى الشباب الصغار في العاشرة وفي الثانية عشرة وفي الخامسة عشرة وفي العشرين وفي الخامسة والعشرين يلتفون حول العلماء ويسارعون إلى مجالس الذكر ويقتنون الكتاب الإسلامي ويسمعون الشريط الإسلامي ويعمرون مساجد الله بذكر الله بدين الله وبالصلاة ويحفظون كتاب الله ويجلسون في حلق القرآن في المساجد. إن هذا والله لشيء عظيم، وإنه ما يبشر بخير في مستقبل أمة الإسلام. فالدين دين الله، والله ناصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، والله ناصر أهله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن أيها الإخوة، نلاحظ آفة خطيرة لم تشكل الحمد لله حتى الآن ظاهرة، لكنها أعراض نراها في بعض الناس. هذه الآفة اصطلح العلماء على تسميتها بالفتور والضعف والتراخي في العمل. هذه الآفة نذير شر، إن لم يتدارك الإنسان نفسه بالعلاج وإلا استشرى وانتشر، هي مثل السرطان، هي في حياة المسلم مثل الخلية السرطانية، إن تنبه الإنسان لها مبكرا وعالجها وقضى عليها واستأصلها سلم. أما إذا اهمل، أعوذ بالله وإياكم من النار، لأنه لا بد أن تعيش في الدنيا سليما، سليم القلب من علل الشهوات ومن فتن الشبهات ومن آثار الغفلات، لأن الله لا ينفع يوم القيامة عنده إلا صاحب القلب السليم. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا جئت ربك كما جاء إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع والخرافات، سليم من الهوى، سليم من كل ما يسخط الله، تستحق على سلامة القلب الجنة. أما إذا جاء الإنسان مريضاً وكان هذا المرض مرضاً في الشرك، فإن هناك دار يخلطه الله عز وجل فيها في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان الذنب دون الشرك معاصي ذنوب كبائر، فهو تحت المشيئة، تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا بد أن تأتي وتحرص على أن يكون قلبك سليم. كيف؟ عن طريق الفحص، كما تفحص سيارتك دوريا اجري فحصا لقلبك، اختبر هذا القلب على ميزان الكتاب والسنة لتعرف هل هو سليم أو غير سليم. وتأتي آفة الفتور لتنخر في قلب المؤمن، ولها أعراض. أول عرض من أعراض المرض الكسل في أداء العبادات، بدل ما كان يجي مع الأذان أصبح يجي مع الإقامة، يسمع الأذان ويجلس، صلي يا أخي، قال لا دوب أذن. أذن يعني إيش دوب أذن؟ يعني تجي. ما معنى الأذان يا أخواني؟ الأذان دعوة الناس إلى الصلاة، ولهذا من ضمن ألفاظ الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. إيش يقول المسلم وهو خارج المسجد إذا سمع هذه الكلمة؟ إذا سمع الله أكبر يقول الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن عند حي على الصلاة ما يقول حي على الصلاة، إيش يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن مطلوب في هذه الكلمة مطلوب عمل مو مطلوب كلام. فيقول الإنسان وكأنه يقوم لإجابة داعي الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة لدي لإجابة دعاء ربي ونداء مولاي إلا بالله، فيا ربي أعني. ولذا يأتي المسلم بمجرد الأذان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. لا توزع، لا توزع أوراق، لأن ما في وقت للإجابة على أسئلة. أجلس بارك الله فيك. وكان السلف طيب أبعدك أحسنت ثابت الله. السلف رحمهم الله ها كيف أحسن أزيد الله يثيبك أحسنت يوم تكلمت يا أخي. بعض الناس ما بيتكلم ونقعد طول الليل وحنا ما فهمنا شيء. أنا أصيح على شأنه عشان تسمعون. السلف رحمهم الله كان شأنهم المجيء إلى المسجد قبل الأذان، ما ينتظرون الأذان، حتى يقول أحدهم يقول بئس العبد لا يأتي إلا إذا دعي. هؤلاء يأتون إلى خدمة ربهم ومولاهم قبل الأذان. ولذا يقول سعيد بن المسيب يقول والله ما نظرت إلى ظهر المصلي ولا سمعت الأذان من خارج المسجد 50 سنة، ولا خرجت إلى المسجد يوما فلاقيت الناس وقد خرجوا منه. معقول أنه يخرج وقد خرجوا من الصلاة؟ لا. والآخر يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء. فأول ظاهرة من ظواهر الفتور أن لا يأتي مع الأذان أو لا يأتي قبله. أما اللي يجي قبله هذا مستحيل، ما حد اليوم يجي قبل الأذان إلا المؤذن، وهذا توفيق الله له، لأن المؤذن يجي يأذن قبل الأذان. ولهذا المؤذن وظيفته عظيمة عند الله، وفيه نزل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في المؤذنين هذا. وأطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون، ولأنهم أول من يجي وآخر من يخرج، هذا فضل إذا احتسبوا ذلك عند الله. الظاهرة الثانية من التراخي في العبادة كان يجي مع الأذان، الآن يجي مع الإقامة، وبعدين يجي بعد الركعة الأولى، وأحيانا تفوته الصلاة ويقول خلاص يصلي في البيت، وبعدين أيام وليالي حتى ما عاد يصلي في البيت، لأن الشيطان وجد عليه طريقا. خلاص إذا تراجعت وراء والشيطان يدفك على وراء ما عاد يردك إلا النار، لأن خلاص وجد عليك فرصة. التراخي في العبادات، كان يقرأ القرآن في كل يوم، والآن خلاص ما عاد يقرأ إلا في الشهر ولا يوم الجمعة. كان جاء وطريقة في القرآن للناس اليوم الله المستعان، لا دخل المسجد جلس جالس ما يقدر يقوم يجيب مصحف من الكسل، يرى أن المصحف ما يستحق أنه يقوم يجيبه، فيقعد يرقب لعل الله يفزع له بواحد اللي يجي يقوم. فإذا شاف واحد قام قال تس تس جيب مصحف، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يستاهل المصحف تقوم لعنده، تقعد واحد ترقبه يفزع لك، ما أنت قادر تقوم. وبعض الناس يتطوع ويأخذ مصاحف ويعطي بعض الناس، فإذا جاء أعطاه قال شكرا، يقول معبي الحسنات ما نبغى نقرأ. لو وزع عليهم أبو 500 وش رأيكم؟ يقول شكرا. لا إله إلا الله. فحجر القرآن وعدم تلاوة كتاب الله عز وجل مظهر من مظاهر الفتور. كان يصوم في الأيام الفاضلة التي وردت النصوص بها، واليوم خلاص بطل. كان يحضر في مجالس الذكر، أي نعم، والآن مشغول. هذه بدايات الانهزام، علامات الفتور، ظواهر مظاهر الفتور. المظهر الثاني أن يبدأ عنده حنين وشوق للمعاصي. المؤمن عنده نفرة وحساسية وكراهية إذا رأى امرأة كأنما رأى عفريت، خلاص. اي نعم، رغم انه عنده نوازع مثل ما عند الناس لكن يخاف الله. اذا سمع نغمه موسيقى طوالي صك صك خلاص ما يقبل. اذا سمع منكر او راى منكر ما يصبر. الايمان يشتغل في قلبه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن صاحب القلب الذي فيه فتور قده يقمقم، إذا شاف مرأة قده يتلفت كذا من شويش، إذا سمع أغنية قده ما عدا قدامي بعدها قده يصبر شوي عندها، مرة ومرتين صبر ذا اليوم شوي وبكرة صبر شوي وبعدها شوي وبعدين خلاص، لأن الشيطان يقوده إلى الباطل خطوة خطوة. الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان عنده فنية الإضلال، عنده أسلوب، عنده خبرة في طبيعة العمل من زمان من أبن آدم وهو يضل الناس، فيعرف من أين يأتيك، يأتيك بالباطل في صورة الحق. لما أضل أبانا آدم ما قال له إن هذه الشجرة اللي يأكل منها يخرج الجنة، قال له، قال اللي يأكلها يقعد في الجنة، قال في الحقيقة، قال هل أدلك على شجرة إيش؟ الخلد، وهي شجرة إيش؟ الخروج، اللي يأكل منها يخرج، لكن عكس لها المسألة، ولهذا قال الله فدلاهما بغرور أي بكيد ومكر وخداع. فهو يأتي إليك بهذا الأسلوب، اسمع تسمع شوي شوي شوي لين انظر يا شيخ ايش فيه، بسيطة نظر، هذا بسيطة لك الأولى، ويستدل بالحديث لك الأولى، لك الأولى التي فجأة ما دريت بها. أما بعض الناس يخرج للسوق يقول أبغى بس الأولى بس، ويقعد أولى أولى، هذا من يوم خرجه في سخط الله وغضب الله، لأن خرج قاصدا معصية الله. أما اللي يخرج لقضاء لازم وقعت عينه الأولى الفجائية وغض بصره، هذا له أجر. فيأتي الشيطان بمكره وكيده ليزين للإنسان الباطل، لأن الله يقول إنه يقول لأزينن لهم في الأرض. إيش يزين الشيطان؟ أسألكم بالله يا أخوان، يزين الصلاة؟ الصلاة زينة بدون الشيطان، هو يزين الشين، يزين الزنا ويزين الغنى ويزين الربا ويزين الحرام كله. لو نظر الإنسان إلى المعاصي بالعين الشرعية لوجدها خبيثة، لكن بالعين الشيطانية زين، لأن من زينها؟ الشيطان. فيبدأ الذي عنده فتور في الحوامان حول المعاصي، بدل أن كان ينفر منها أصبح يألفها ويدور حولها ويدندن عندها أيام وليالي بس، وبعدين يقع فيها. هذه مظاهر الفتور. المظهر الثالث أو الظاهرة الثالثة أو العلامة الثالثة كراهيته لمجالس الذكر وأهل الخير. كان قدام إذا رأى أخوه في الله كأنما رأى أعز شيء، الحين قد إذا شافه من هناك لف من هنا ما عاد يبغاه. المجلس الذكر فيه محاضرة فيه شيء، قال لا يا شيخ أنا مشغول، مشغول بيش؟ يقعد في الرصيف ولا في السوق ولا في معصية الله ولا يجي. هذه من أخطر الأعراض التي تصيب الشاب السالك طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نؤكد أيها الإخوة على هذا؟ لأن القضية، قضية الدين والإيمان والالتزام، المعول فيها على الخاتمة، ليست العبرة بأن تستقيم، لكن العبرة بأن تستمر وتثبت حتى تلقى الله، لأن العبرة بالنهايات. لو تعبد الله طول حياتك ثم تضيع في آخر عمرك ضاعت عليك، مثل السباق الآن، شوفوا سباق الخيل في البلز، ينطلق بعض الأحصنة من أول السباق وهو الأول إلى ما بقي إلا آخر منعطف، ويجي واحد من وراه ويسبقه ويصير الأول، هذا أول طول السباق هل ينفعه؟ وذاك آخر طول السباق لكن في آخر صار الأول خلاص. العبرة بماذا؟ بالخواتيم. صلينا الآن المغرب 3 ركعات، لو انتقض وضوء واحد منا قبل السلام بلحظة إيش حكم صلاته؟ باطلة، رغم أنه صلى 3 ركعات بذلنا وجلس للتشهد الأخير وما بقي إلا يسلم الإمام لحظة ما صبر وانتقض وضوءه خلاص، لأن العبرة بإيش؟ بالخاتمة. لو صام الإنسان رمضان من الفجر إلى غروب الشمس وقبل غروب الشمس بلحظة واحدة أفطر، إيش حكم صيامه؟ باطل. أنت كذلك. العبرة بالخاتمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في ثبات قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. والله يخبر عن عباده المؤمنين أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال العلماء: رحمة، رحمة الثبات على دين الله. الثبات مطلوب حتى تموت، فاثبت على دين الله ما دام الله سلك بك سبيل عباده الصالحين كسبيل، لأن ما في طريق ثاني غيره. كل الطرق تؤدي إلى النار إلا طريق الله يؤدي إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فحتى تثبت يا أخي لابد من مثبتات لك. أول مثبت القرآن، ثاني مثبت دراسة قصص الأنبياء. إن الله يقول في القرآن: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقصص الأنبياء يقول الله عز وجل فيهم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. بعدين فعل طاعة الله وترك معصية الله مثبت، يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلا بد من الثبات. طيب، قد يسأل سائل يقول: طيب ما هي أسباب الإصابة بمرض الفتور؟ هناك أسباب، لأن لكل شيء سبب. أسباب الإصابة أو يعني الابتلاء بهذا كثيرة، ذكرها بعض أهل العلم. منها أولا سوء البداية، لأن سوء البدايات يؤدي إلى الخطأ في النهايات. فقد يلتزم الإنسان ويتدين لكن على غير قناعة وعلى غير بصيرة وعلى غير هدى أن هذا هو الطريق الصحيح، إنما يتدين أو يلتزم لعارض أو لمؤثر أو لغرض أو لغاية. فإذا زال العرض أو زال المؤثر أو زالت الغاية أو حصلت الهدف ترك الالتزام. ما يستمر ويثبت إلا من دخل في الهداية عن قناعة وذاق طعم الإيمان. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا برسالة الإسلام ودخلوا في دين الله ما كان أحد منهم يرجع. وفي صحيح البخاري لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان، قال: هل يرجع أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يمكن أحد يرجع، حتى ولو قطع، لو قطع تقطيع قال: أكفر ولا نقطعك؟ يقول: لا، قطعوني ولا أكفر، فضلا عن أن ينتكس أو يفتر الحالة. ولهذا جاء في الحديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه تمثل الثبات على دين الله. وفي صحيح مسلم في قصة عبد الله بن الثامر، في قصة أصحاب الأخدود، جاءت امرأة بعد أن شق ملك النصارى، شك لهم الأخاديد وجاء يقذف بالناس، اللي يؤمن برسالة الغلام وبدين الغلام يرميه في النار. فجاءت امرأة ومعها طفل يرضع من ثديها وهي قد آمنت، فلما قربت من النار وأصبحت تسمع لفح النار وتحطيم النار أشفقت على ولدها، أما نفسها ما أشفقت عليها، تقول: أنا أموت لأني على الإيمان، لكن ذنب هذا الولد مش ذنبه. فترددت فتركت ثدي الولد وقال لها: يا أمه أقدمي فإنك على الحق. والحديث صحيح مسلم. فلا بد يا أخي أن تكون بدايتك في الدين بداية صحيحة وتنبعث من أعماق قلبك قناعة كاملة إنه ما في طريق للحق والنجاة في الدنيا والآخرة إلا طريق الإيمان، طريق الإسلام. طريق اليهود غلط، ليس دينا، دينا كان ولكن الله ألغاه ونسخه بعد أن حرفه اليهود وكتبوه بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. التلمود اللي عندهم التوراة ليس التوراة التي نزلت، لقد لعبت فيها أيدي البشر. النصرانية أيضا ليست دينا بعد أن لعب فيه النصارى وكتبوه بأيديهم، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، كل أناجيل كتبوها بأيديهم وتنسب لهم. دين المجوس ليس دينا، عبدة النار. دين الهندوس عبدة البقرة، هذا يصير دين؟ ايش رايكم؟ واحد يعبد بقرة؟ سبحان الله، ايش الأحسن، الإنسان ولا البقرة؟ يقول واحد من المشايخ، يقول ذهبت إلى الهند، يقول ودخلنا معبد من معابد الهندوس، يقول فوجدنا علماء وأطباء ومخترعين جايين في يوم العبادة وداخلين على البقرة، هنا البقرة نايمة تستجر ما درت والله عنه، وهم جالسين عند موخرها يذكرونها يعني مرة مسبحين لها مساجدين للبقرة، والبقرة ما درت عنه. هذا دين؟ هذا تعبد بقرة؟ سبحان الله، ما في دين في الأرض حق إلا دين الله، إلا دين الإسلام، إلا شريعة الله. بعض الناس طيب ما تبغى تصير معك دين تعيش بلا دين؟ أعوذ بالله، الذي يعيش بلا دين أضل من البهائم. يقول الله عز وجل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي ما عنده دين أضل من الحيوانات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إيش معنى لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون؟ لا يسمعون كلام الله، لا يبصرون طريق الله، لا يفقهون دين الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا أول سبب إن الواحد يدخل في الدين وما هو مقتنع، إنما دخل لعارة، شاف واحد مات صلوا عليه قال والله بدين، وبعدين نسي وعود، سمع محاضرة ولا خطبة ولا كلمة وأثرت فيه وبعدين راح المحاضرة ونسيها ورجع. لا، ادخل وانت على يقين إن ما في باب من أسباب الوقوع في مرض الفتور الغلو. فإن بعض الناس يتمسك ويتدين لكن لا يقف عند الأمر الشرعي وإنما يزود، فالزيادة هذه ما يتحملها لأن ما هي دين. ولهذا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا أحد إلا غلبه، الحديث البخاري. الدين ليس مزاج، الدين ما هو هوى، الدين ليس عاطفة، الدين ليس اندفاع وغيره، لا. الخوارج الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم، قال يحقر أحدكم إلى صلاة إلى صلاة أحدهم ومع هذا يمرقون من الدين، سموا المارقة. ليه؟ لأنهم ما هم على دين، على هوى، على مزاج. يقرؤون القرآن لا يفقهون، حظهم من التلاوة لا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم. الدين دليل. ولذا لما أراد ثلاثة نفر الحديث في الصحيحين أرادوا أن يعني يزيدوا في الدين، ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله؟ رسول الله قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، أما نحن ما غفر الله لنا لازم نزيد. فقام واحد قال أما أنا فلا أنام الليل أبدا، قيام دائم. الثاني قال وأنا لا أفطر الدهر أبدا، صيام أبدي. الثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم نادى ولم يكن وقت صلاة، ثم وقف على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقر وأقوم وأنام تمني. فبعض الناس يدخل في الدين بحماس وبرغبة وباندفاع ثم يتجاوزه فيزود في دين الله ما ليس له. حتى أن بعضهم يحرم ما أحل الله. أين أنا سمعت إن في شباب يقولون ما نستخدم الكهرباء، يعيشون في بيوتهم بلا كهرباء. ليش؟ قالوا هذه الكهرباء هي اللي تشغل التلفزيونات وتشغل المنكرات، هذه حرام ويستفيد منها العصاة. طيب على ما على هذا المبدأ لا تستنشقون الهواء، إن هذا الهواء اللي يعيش عليه الكفار، ولا تشربون الماء هذا، لأن الماء هذا هو اللي يشربونه الكفار ويعيشون عليه. سبحان الله، إيش هذا المنطق الأعوج؟ الكهرباء نعمة من نعم الله، تستخدمها في طاعة الله، هو يستخدمها الفاسق في معصية الله، تسهر عليها وتقرأ كتاب الله، وذاك يسهر عليها في معصية الله. هي مثل الكوب، تشرب فيه الحلال ولا تشرب فيه الحرام. لكن بعض الناس نظرته محدودة، بعضهم ما يركب السيارة، نعم، بعضهم ما دخل في بيته مروحة ولا مكيف. ليش؟ دينا، ليس هذا دينا، هذا غلو. هذا الذي هذا خلقه انتظره، ترى ما بيطول، بس أيام وليالي ينتكس، لأن حمل نفسه دينا ليس من عند الله، وهذا هو عاقبة الغلو الانتكاس. غلو حتى في ممارسة العبادة، بدل أن يمارس العبادة باعتدال، الغلاة اللي سموهم الغلاة، سواء الغلاة في التصوف أو الغلاة في التشيع أو الغلاة في الخروج أو الغلاة في أي مذاهب الأهواء والفرق التي ظلت عن دين الله، هؤلاء لما غلوا تجاوزوا الحدود. ودين الله عز وجل وسط، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: اكتفوا من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. لا تصير تحمل نفسك شيء ثم بعدين تتركه، خذ بما تستطيع، اكتف بالفرائض والرواتب والنوافل وما قدرت عليه. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله أبغى أصوم كل الدهر. قال: لا، صم في كل شهر ثلاثة أيام. قال: لا أقدر. قال: صم في كل شهر أسبوع. قال: أقدر. قال: صم اثنين والخميس. قال: أقدر أكثر. قال: صم يوما وأفطر يوم. قال: أقدر أكثر. قال: هذا أفضل الصيام، صيام داود، يوما ويفطر يوما. وبعدين لما كبر يقول: ليتني أطعت رسول الله. عجز في نهاية الأمر، لكن ثبت لنا صحابي رضي الله عنهم وأرضاه. السبب الثاني أو الثالث من أسباب الانتكاس والفتور: عدم مجالسة الصالحين وإيثار العزلة. بعض الشباب تجده يقول: والله خلاص الناس فسدوا، أي نعم، والاختلاط بهم شر، ولا بروح أبدا. إذا شفت منكر، إذا رحت المسجد بشوف منكر، إذا جيت المجلس العلم جيت شفت منكر، أجل أنا أوثر العزلة، فيعتزل عن الناس، حتى عن الفرائض وعن الجمع. اعتزل الناس، اعتزل الناس في الباطل، هذا حق، أن تعتزلهم في الباطل، أما تعتزلهم في الحق لا. احضر المسجد وتلاهم، وتغييرك لمنكراتهم أفضل من العزلة عنهم. العزلة سلبية يقدر عليها كل واحد، لكن الإيجابية في أنك تنزل إلى الناس. ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك أنت اللي تروح، كونك شاب وملتزم ومدين، احتك بالناس واختلط بالناس واصبر على أذى الناس وغير ما تستطيع مما عند الناس، أفضل لك من أن تنعزل وتترك الناس. لمن تتركهم؟ تتركهم للشيطان. هي مواقع، هي أماكن، إذا تركت مكان يمكن أن تؤدي فيه خير احتله بدلك شيطان، وقع منه الشر وكان إثم عليك أنت أيها الإنسان. من أسباب الفتور الغفلة عن الموت وعن ذكر المصير، فإن كل ما تذكر الإنسان ووضع في ذهنه أنه ميت، وأن الموت يمكن أن يكون الآن، ممكن ذا الليل، ممكن بكرة، ممكن بعده، ما ندري، لزم أن يكون مستعداً متأهباً للموت في كل حين. لكن إذا غفل عن الموت وانشغل بالدنيا ودار ذهنه في كل شيء إلا الموت، فتر في العبادة. ليه؟ لأن الذي يحملك دائماً على العبادة ذكر الموت. ما تعرف أنك بتموت تلقى الله، بتلقى الله ما معك فلة ولا معك سيارة ولا معك وظيفة ولا معك زوجة ولا معك أولاد، معك إيش؟ طاعة، معك عمل، فتضطر أنك تعبي عمل. لكن لما تنسى الموت تنسى العمل، فتفتر في العبادة، وهذا من أسوأ ما يمكن. التهاون بالعمل اليومي، هناك أعمال تمثل زاد للمسلم فرضها الله على الإنسان في كل يوم لا بد منها، أولها وأهمها الصلوات الخمس، عمل يومي تبدأ نهارك بالصلاة وتختم نهارك بالصلاة. أيضا الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج منه، أذكار الطعام، أذكار الانتهاء منه، اسمها الأذكار للأحوال والمناسبات، لا بد أن تتعلمها. إذا ما حافظت عليها بدأ الفتور يدب إلى قلبك، لكن احفظها وانتبه لها فإنها مهمة وضرورية حتى تستمر خطواتك في السير إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الانتكاس عدم تأهيئة النفس لتقبل ما يحصل في الطريق، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا اهتدى واستقام أنه خلاص الطريق مفروش بالزهور، ويا سلام ومطوع وملتزم وكل يسلم فوق راسك، كل يقول جزاك الله خير. اي نعم، فإذا مشى في الطريق شوي وشاف بقية بدأ فتنة تجيه، أبوه مثلا ينقم عليه، أو زوجته تتمرد عليه، أو مثلا يحصل له أذى أو فتنة أو شيء، رجع. لا، هذا ليس دين الله. الذي يظن أنه يدخل في دين الله ولا يبتلى ولا يمتحن، هذا ما عرف الدين حقيقة. الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هي حوش بقر من جاء دخل؟ لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن تدخل في الالتزام، أن تهيئ نفسك وتعدها لاستقبال أي متاعب في الطريق. ومن أهم المتاعب في الطريق متاعب الطاعات، لأن الله ابتلى الناس في طريق الإيمان بعدة ابتلاءات. أولاً الابتلاء بالأوامر الشرعية، هذه ابتلاء، تصلي كل يوم خمس مرات. بعدين ابتلاء بالمحرمات الشرعية، أشياء تحبها والله حرمها عليك، ابتلاء. إذ لو أن الله ما حببها لك وحرمها عليك لقلت أنت أصلي ما أبغاها وده حرام وده حلال، لكن الابتلاء يبدو حينما الله يحببها ثم يحرمها، كما قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، جعل الله النساء أول شهوة للرجل، تقول عائشة بدأ بنا ثم حرم النساء وما أباح للزواج الحلال، وكما صنع الله عز وجل في بني إسرائيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قرية من قرى بني إسرائيل حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وأباح لهم الصيد يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والربوع والخميس والجمعة، ستة أيام صيدوا، يوم السبت حرام، لكن ابتلاهم الله بأن جعل الصيد ما يجي إلا يوم السبت، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء ولا سمكة في البحر كلها تروح بعيد. إذا جاء يوم السبت جت الحيتان، قال الله إذ تأتيهم حيتانهم متى؟ يوم سبتهم شرعا، تجي وتقلب بطنها كذا تقول جبوني موجودة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ليش؟ قال كذلك نبلوهم، اختبار. وكما قال الله للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم الله على المسلم إذا أحرم أن يقتل الصيد، خلاص محذورات الإحرام قتل الصيد، لكن ابتلى الله الصحابة بالصيد. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إذا أحرموا جاء الصيد بين يديهم، وإذا حلوا الإحرام ما عاد شافوا له ريح، ابتلاء. ليبلونكم الله، فهذا بلاء أن الله حرم علينا أشياء نبغاها، لكن نحن عبيد ما يسعنا إلا أن ننجح في الابتلاء. ليبلونكم الله، فهذا بلاء أن الله حرم علينا أشياء نبغاها، لكن نحن عبيد ما يسعنا إلا أن ننجح في الابتلاء. لأن بعض الشباب يقول يا شيخ والله أنا أبغى الالتزام وأبغى الدين لكن ما قدرت. إيش فيك ما قدرت؟ قال إذا سمعت الأغنية خلاص ينغرف قلبي. ينغرف قلبك؟ الله أكبر على قلبك ذا اللي ينغرف. تبغى الجنة وقلبك ينغرف على أغنية؟ قال وإذا رأيت حرمة ولا مرأة ولا بنت خلاص أذوب أذوب، ما عاد أقدر أمسك نفسي، ذوب وتذوب الذوبة الكبيرة في النار والعياذ بالله. الذي يبغى الجنة يتحكم وينتصر على نفسه وعلى شهوته ويضبط نفسه يا أخي، هذا اللي يبغى الجنة. تجري إن فتنة النساء أشد فتنة، وفتنة الغنى من أشد الفتن. انتصر على نفسك حتى ينصرك الله ويثبتك في الدنيا والآخرة. فلا بد من تهيئة نفسك، أنت تدخل في طريق الالتزام وطريق الدين مجهز. أي شيء يجيني يا ربي في سبيلك فزت ورب الكعبة. هذا قالها الصحابي لما طعن، الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة 40 صحابي، ثم غدر بهم الرجال وضرب بسهم برمح من هنا وخرج من جنبه الثاني وهو يقول فزت ورب الكعبة، والثاني خبيب بن عدي يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فما بحذار النار إني لميت، فما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار تلفع. من أسباب الانتكاس صحبة العصاة والأشرار، لأن من مقتضيات الالتزام أنك تبتعد عن قرناء السوء، فإذا قربت منهم وبدأت تمشي معهم خلاص، لأنهم مرضى والمريض يعدي السليم. دخل بعير أجرب في 100 بعير سليمة، هل تستطيع 100 تعافيه ولا يقدر هو يجلبها كلها؟ إيش رأيكم؟ 100 بعير ما تقدر تعافيه، لكن هو يعديها بالجرب كلها. حط حبة تفاح معفنة في صندوق مليان فيه 100 حبة سليمة وانتظر أيام، هل تتعاون التفاح على سلامة الحبة ولا الحبة تفسد الصندوق كله؟ حط واحد فاسد فيه 100 طيب ما يقدرون عليه، لكن هو يقدر عليهم. ليش؟ قالوا لأن الفساد سهل، الفساد والانحراف سهل. امسك الواحد يقول تعال شوف، شوف البنت، اسمع أغنية، هيا نتمشى، هيا نسهر على في الاستراحة، نشوف فيلم، نشوف قناة، هذا سهل. لكن اللي يخليك تلتزم حرام حرام حرام، هذا يمنع وذاك يرضع، واللي يمنع ما هو مثل اللي يرضع، اللي يرضع كل يحبه، واللي يمنع ما حد يبيه، لكنه يرضعك الشهوات ثم بعدها يرضعك النار. ولهذا يقول الواحد يوم القيامة لقرين السوء يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول ليت بيني وبينك مثل ما بين المشرق والمغرب، أنت اللي أضلني. قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاحذر أخي الشاب، احذر من قرناء السوء. طيب هذه الأسباب، نبغى العلاج. وسائل العلاج كثيرة، منها باختصار لأن الوقت أزف. أول علاج الدعاء في الليل والنهار والسر والجهار وفي أوقات الإجابة وفي السجود وفي كل وقت، دائما اسأل الله أن يثبت قلبك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، لأنك كلما تستشعر الفقر والاحتياج إلى ربك في الثبات كلما ثبتك الله، لأن هذا يمنع من نفسك الغرور. لأن بعض الناس مغتر ومخدوع يظن أنه خلاص هنا، وما يدري أن القلوب بيد الله يقلبها بين إصبعين من أصابع سبحانه وتعالى. أي نعم، فاسأل الله الثبات أول شيء. ثانيا احرص على المواظبة على الطاعات والمسارعة إليها، فإنك كلما كنت مسارعا إلى الطاعات ومواظبا على الطاعات كلما كان هذا تثبيتا لك، لأن الطاعات كما يقرر أهل السنة والجماعة تزيد في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، ينقص بإيش؟ بالمعاصي ويزيد بماذا؟ بالطاعات. فكلما زدت طاعة زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك ثبت يقينك وثبت سيرك على طريق الله. ثلاثة، البعد عن المعاصي، لأن المعاصي تزلزل يقينك وتزعزع إيمانك وتضعفه. المعاصي حجاب بينك وبين ربك، ومن آثارها أنها تحصل لك الانتكاسة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الجواب الكافي كثيرا من آثار المعاصي، ومن ضمنها حرمان العلم وحرمان بركة الرزق وعدم التوفيق وعدم الثبات إلى آخره. أربعة من وسائل العلاج الاعتدال والتوسط، لا تغلو ولا تجفو، لا تفرط ولا تفرط، وإنما اعتدل. إيش الاعتدال؟ السنة، امسك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. السنة في الثوب إيش؟ نصف الساق إلى متى؟ إلى الكعب، هذه السنة. يعني لك مجال في ثوبك أو بشتك أن تجعله من نصف الساق إلى الكعب، إلى فوق الكعب أعلى. إذا وصلت الكعب هذه لك سنة، فوق شوي سنة، هذه فوق شوي سنة، إذا جيت النص سنة. لكن طلعت فوق النص خليت الثوب إلى الركبة، هذه ما عدا سنة، ما عدا ثوب، هذه صار فنيلة. بعض الشباب يحط ثوبه إلى ركبته، وبعض الشباب يحط ثوبه إلى تحت الأرض، هذا مفرط وذاك مفرط. والاعتدال أنت تحط الثوب إلى ما بين النصف الساق إلى الكعب. الاعتدال في العبادة في الصلاة، إذا جيت في الركوع اعتدل في الركوع، إذا ركعت بعض الناس يعتدل وبعض الناس يجفو يركع كذا هكذا، وبعضهم يفرط في الركوع يقول كذا، هذا غلط وذاك غلط. والسنة الاعتدال، الاعتدال حتى في السجود، في السجود إذا سجد المسلم يعتدل في العبادة. بعضهم يربض كما تربض الشاة، وبعضهم يتمطى يحط يديه هناك ويقعد كأنه يسوي بشم، يمط هناك ايش فيك؟ قال اجافي، هذا ليس مجافاة. والاعتدال الوسط، الله جعل الدين وسط في كل شيء، حتى في الانفاق والصرف في البيت. يقول الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، يعني بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعني مسرف. اي نعم، فعليك بالاعتدال في كل شيء، حتى في المخاطبة لزوجتك واهلك، في تربيتك لهم، في معاملتك لهم، في كل امورك كن معتدلا ومتوسطا، لان الاعتدال والتوسط هو منهج الاسلام. من وسائل العلاج مصاحبة الصالحين، الطريق لاحب وطويل ولا تقدر تعبر لحالك. ولما بعث الله موسى قال ربي اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلا بد من رفيق لك في طريق الإيمان تتعرف عليه من المسجد، ومواصفاته أنه يأمرك بطاعة الله وينهاك عن معصية الله، هذه مواصفات الرفيق الصالح. مواصفات الرفيق السيء أنه يأمرك بمعصية الله وينهاك عن طاعة الله، هذا رفيق سيء، انزع يدك منه واتركه وتب إلى الله عز وجل. لا إله إلا الله. من وسائل العلاج أيها الإخوة تذكر الموت، وذلك بزيارة المقابر، الزيارة الشرعية طبعا، لأن هناك زيارة شرعية وزيارة شركية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن تزور المقبرة للدعاء لهم وللعظة والاعتبار من دون شد الرحال، والزيارة البدعية أن تزور المقابر بشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد بس، المقابر لا يشد لها حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تدعو الله عند المقابر معتقدا أن الله لا يستجيب لك إلا عند المقبرة، عند قبر الولي أو قبر النبي، هذه اسمها زيارة بدعية. أما الزيارة الشركية فهي أن يزور الإنسان المقبرة ليدعو صاحبها من دون الله، هذا شرك. فأكثر يا أخي من زيارة المقابر، وقف قف على القبر أو على المقبرة وتأمل وسلم على أهل القبور بالسنة، ثم اتعظ واسأل نفسك كم في هذه المقبرة من الرجال، وكم فيها من الشباب، وكم فيها من العلماء، وكم فيها من الناس، وهؤلاء كانوا يوم من الأيام أحياء مثلك، وسيأتي عليك يوم من الأيام وأنت ميت معهم. فخذ من موتهم عبرة ودرسا، لأنك إن لم تستفد بالموت متى تستفيد ومتى تتعب؟ فتذكر الموت، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر في قليل إلا كثره. أيضا من وسائل العلاج محاسبة النفس ومراقبتها، ونجري للإنسان مع نفسه وقفات، خصوصا عند النوم، ساعة عند النوم حينما تنام تسأل نفسك وتحاسبها أولا على الطاعات، هل صليت الفجر في جماعة اليوم؟ هل صليت الظهر؟ هل صليت العصر، المغرب، العشاء؟ إذا وجدت الإجابة نعم صحيح الحمد لله فزت. هل قرأت شيء من القرآن اليوم؟ هل ذكرت الله أذكار الصباح والمساء والأذكار في الأحوال؟ نعم. هل زرت مريضا؟ هل شيعت جنازة؟ هل قلت كلمة حق؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل ذكرت الله؟ هذه اسمها الإيجابيات. بعدين تسأل نفسك في السلبيات، ها، هل نظرت بعيني في حرام اليوم؟ إذا حصل تقول أستغفر الله وأتوب إلى الله، تمسح. هل سمعت بأذن اليوم حرام؟ أستغفر الله. هل تكلمت بلسان اليوم في غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو لعن أو كلام ما يرضي الله؟ هل مشيت بقدمي اليوم في حرام؟ هل مسست بيدي أو بطشت بيدي في حرام؟ هل أكلت في بطني حرام؟ اسأل، راجع نفسك، إن وجدت تقصيرا فتب، وإن وجدت كمالا فاثبت، وهكذا يوما بعد يوم حتى تلقى الله. هذه من أعظم وسائل العلاج، لأن قضية الوقوف مع النفس هي عملية مراجعة وحساب، مثل التاجر الآن اللي يحاسب نفسه كل يوم كم باع وكم خسر. وكذلك أنت، أنت تتاجر مع الله، فلا بد أن تسأل نفسك وأن تعرف مركزك الإيماني مع الله، هل أنت رابح أو خسران. هذه أيها الإخوة هي وسائل العلاج. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما هدانا أن لا يضلنا بعد أن هدانا، ونسأله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في بلادنا بسوء أو غيرنا من بلاد المسلمين، أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدبيره، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. كما نسأله عز وجل أن يحفظ وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا ومشائخنا وطلبة العلم فينا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، أن يوفقهم لخدمة هذا الدين ولمناصرة هذا الدين وللدعوة إلى هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الأخ الشاعر على أبياته الجميلة، وأقول لا فضل فوك، وأعتذر عن التقصير الذي يحصل في زيارة منطقة القصيم بالذات، لأن من يأتي إلى القصيم لتعليم الدين كمن يبيع التمر على أهل القصيم. أحد يورد لكم التمر في القصيم؟ ولا أنتم توردونه على الناس كلهم؟ كذلك أنتم بضاعتكم العلم، أي نعم، فأنتم أهله ومنكم العلماء، والإنسان لا يرى مصلحة من أن يأتي إلى أهل العلم ليعلمه، فيرى أن هناك مناطق أحوج، ولكن لا بد من الوصال. ونعتذر عن الفتور الذي ذكره الأخ، أن من الفتور أن يأتي الإنسان في كل عام مرة، لكن مرة ولا لاش كما يقولون. أما سؤال الأخت الكريمة، فأولا أعلق على خطأ وقع منها، وهي أنها تستحلف المقدم بالله أن يقدم أسئلتها، وهذا من الخطأ، إذ على السائل أن يذكر سؤاله ويترك تقدير المصلحة في تقديمه للمقدم، فإن المقدم ترد عليه مئات الأسئلة ويستعرضها ثم يرى تقديم الأصلح منها. أما أن يحلف عليه بالله فهذا نوع من الخطأ، نرجو من الأخت الكريمة ومن الإخوة الكرام عدم اللجوء إليه، فإن مصلحة تقدير السؤال ومدى أهميته في التقديم أو عدمه ترجع إلى المسؤول. أما أن نفرض عليه ونقول نسألك بالله أن تقدم سؤالنا، هذا نوع من الأنانية نعوذ بالله أن تتخلق به الأخت في الله. سؤالها عن البرقع أو النقاب، البرقع الذي شاع وانتشر في نساء المسلمين هو خطوة سيئة من خطوات التبرج، ومرحلة أولى في طريق نزع الحجاب، فإن الله عز وجل أمر المرأة أن تحتجب، والحجاب هو حجب كل شيء في المرأة خصوصا الزينة الخلقية والمكتسبة. الشيطان أقنع الناس بأن يكشفوا عن أجمل ما في المرأة وهي العينين، ففتح للمرأة شارعا شيطانيا في وجهها، كشفت عن عينيها وأخفت بقية جسمها أو وجهها، ولو كشفت وجهها بالكلية لما فتنت فتنة كالتي تفتنه بعينيها، لأن الإنسان حينما ينظر إلى وجه المرأة يشوف عيونها ويشوف جبينها ويشوف خشمها ويشوف فمها ويشوف خدودها، ويعطيها نظرة تقييس في الجمال مشتملة على كل الوضع، وقد لا تكون جميلة، لكن إذا بدت العيون لوحدها فأي عين في الدنيا تبدو فيها فتنة حتى ولو كانت عين عنز. نعم، أنا قلت هذا الكلام في إحدى المناطق، وقد رأيت النساء يلبسون وحين رايحين للمحاضرة يلبسون البراقع، قلت حط البرقع على وجه العنز وتشوف كيف تصير، لأن أجمل ما في العنز عينيها، لكنك إذا نظرت إلى العنز شفت عيونها وشفت زقمها وشفت مسامعها وشفت قرونها فتعطيها حكم أنها عنز، لكن غط وجه العنز وحط البرقع على عيونها تطيح عند العنز. وكذلك من النساء من هي مثل العنز، وتيجي تطلع عيونها تو الناس تخرق قلوب الناس بعيونها. الشعراء ما تغنوا بالأنف ولا تغنوا بالجبين ولا تغنوا بالخدود ولا بالثغر، تغنوا فقط بالعيون. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا. ما في واحد يقول والله نخرتها تقتل، اي نعم، لا، يقول عيونها تذبح فعلا. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. وشاعر الغناء يقول عيونك قطعت قلبي كما حبحب على السكين، صدق وهو كذوب. نعم، فنقول للأخت المسلمة اتق الله في دينك، واتق الله في نفسك، واتق الله في عرض والدك وزوجك وأخوك، واتق الله في المسلمين الذين تبيعين عليهم الفتنة بغير حساب إلا لحساب الشيطان، لأنه ما من رجل ينظر إلى عينيك إلا أثم وكان عليك مثل إثمه، لأنك أنت اللي سبب له الإثم. وما من عين تنظر إلا سمر الله في عينيك مسمارين من نار. ليش؟ الغرض من الخروج للسوق ماذا؟ أولا لا تخرج للسوق، المرأة تقر في بيتها ما تقعد كل يوم مع بيتها على كتفها، بعض النسمان تبلع عبايتها من عند راسها من الشمس وهي طول الأيام في السوق، ما تخلي زوجها يشتري ولو بصل، حتى بصل تقول لا أروح أجيبها أنا، أنت ما تعرف تجيب البصل، أنت أنا أجيب بصل النصلي، وهي تبغى السوق. لا، ما تخرج المرأة نادرا إذا خرجت لغرض يخصها فبزوجها في يدها، أما تخرج تخوش السوق برجلها من طول اليوم ومتبرقعة وربما يكون عندها تبرج آخر من عطر أو من حلي أو من كشف يد، أو هذا حرام ما يجوز. فاتق الله أيها المرأة وقري في بيتك كما قال ربك وقرن في بيوتكن. المرأة أفضل شيء مكان لها في الدنيا أن تكون في بيتها، لأنها عورة وفتنة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها يعني فرح بها وزينها وجملها علشان يفتن بها عيون الآخرين، فما تحصل فتنة في الأمة إلا بسبب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر ولا أشد من النساء على الرجال، ويقول في حديث البخاري يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. وتقول بأنها مدرسة وقد تقدمت بها السن ووالدها يرفض تزويجها من يستحقها من الرجال طمعا في راتبها، علما ان والدها موجود في الحاضرين، فنرجو تركيز فضيلة الشيخ على هذه القضية. عضل النساء من الكبائر، ومن الذنوب العظيمة أن تعضل ابنتك وأن تمارس معها تجارة الرقيق وأن تلغي فطرة الله فيها من أجل راتب ولا من أجل تنتظر بها أعلى سعر. هي ما هي قطيع من الحيواني، هي بشر، هذه قطعة منك فلذة كبدك تبحث عن سعادتها أيها الإنسان. ولذا أمر الشرع إذا جاء خاطب الشرع الذي ترضاه لدينه أن تزوجه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا ينبغي للمسلم أن يعضل ابنته، بل إذا جاء الكفء فيزوج. بل بعض الرجال أصحاب المروءة أصحاب الدين لا ينتظرون مجيء الرجل الكفر، يبحثون عنه كما صنع عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب صاحب الغيرة بحث عن زوج لابنته حفصة، عرضها على أبي بكر فلم يقبل، ثم عرضها على عثمان فلم يقبل لأنهم كانوا يسمعون أن الرسول يبغاها، ثم عرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها وأصبحت أمة للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فليس عيبا يا أخي إذا رضيت واحد ذو دين أن تجعل بينك وبينه واسطة من أجل دلة عليك تزوجه لتنام قليل العين، عارف أن عرضك محفوظ. لكن تربط بنتك رهينة مطامعك وأنت كل ليل تمارس شهوتك مع أمها ولا مع زوجة ثانية وهي مربوطة، ليش؟ ما هي بشري؟ لما تجعلها في خيار صعب؟ إما أن تعيش محرومة من لذة الحياة والزواج والأمومة والزوجية، لأن بعض النساء طيبة ودينة ولا تقدر تمشي بالغلط، تخاف من الله تحمي عرض أبوها وعرض أهلها وعرض قبيلتها، ولكن تعيش محرومة مكبوتة طول حياتها. أي نعم. وبعض النساء ما تصبر، إذا سد عليها أبوها الباب الحلال فتحت لها باب حرام، وما أكثر وسائل الحرام وطرق الاتصال بالحرام. أتريد بنتك أنها تسير في هذا الطريق يا أخي؟ ألا تكرمها لأنها طيبة ودينة وتزوجها؟ إن المفترض في الرجل صاحب الغيرة والمروءة أن يسارع في زواج بنته. متى يزوج؟ إذا بلغت، لأن الفاكهة تقطف متى؟ إذا نضجت كذا ولا لا؟ إذا خليتها في الشجرة إلين تنضج تنضج تنضج ولا قطفتها وبعدين إيش تصير؟ تطيح، وإذا طاحت ساخت ما حد فيها خلاص، تنتظر بنتك تطيح إلى أن يصير عمرها 40 سنة، ويجيك خاطب يقول لك كم عمرها؟ قلت 40، وش يقول؟ يقول هذه والدة الله يحسن خاتمتها هذه هنا. ولا عاد يجي أحد إلا واحد شايب ولا واحد عنده زوجة ثانية، ولا تعيش محرومة طول حياتها. وأنا أذكر قصة لفتاة حرمها والدها من الزواج حتى بلغت 35 سنة، نعم، من أجل راتبها، كانت تستلم راتب وتعطي، كان مانع، كل ما جاء واحد قال لا البنت ما تبي الزواج. ليه ما تبي الزواج؟ وإذا جاء واحد ما هو زين جاء يعلمها به، والزين ما يعلمها. وأخيرا مات، وأثناء مرضه في المستشفى أحس بألمه وهو يراها في السن المتأخر بعد أن فاتها قطار الزواج، خلاص ما حد بيجيها إلا واحد، الله المستعان. فقال لها وهو في السرير: يا بنتي بيحي مني. اي نعم. قالت: الله لا يبيح منك، الله يوردك النار، حرمتني نعمة الحياة، لو انك زوجتني وعمري 20 كان معي ولد الان عمره 15 يقوم بلازمي يوم تموت الان، والان تموت وانا موجودة، وين اروح؟ ان رحت عند اخواني جعلوني خادمة لزوجاتهم، وان رحت عند اخواتي جعلوني عبئا عليهم، وان جلست لوحدي فمن يقوم بلازمي؟ زوج بنتك يا أخي، تسعد وتسعد هي والدنيا كلها تحت القدم، وليس في مال البنت بركة، لا مهرا ولا راتبا، إنه راتب فلها وإنه مهر فلها، وأنت يغنيك الله من فضله. لكن أين من يعقل هذا الكلام؟ والعضل حرام في دين الله. نعم. مسألة الغلو أو التفريط والإفراط مسألة حساسة، لكن الشرع ما تركها لتقدير الناس، وإنما وضع ضوابط. فالذي يعمل بالسنة ويلتزم بأوامر الله هذا هو المعتدل والمتوسط، من يتجاوز ذلك هذا غلو، من يقصر عن ذلك هذا تفريط وتساهل وجفاء. فالجدية في العمل والممارسة للعبادة كما شرع الله من غير زيادة أو تقصير ليس هذا غلوا وإنما هو اعتدالا وتوسطا. هل تعتقدون فضيلة الشيخ بأن من مظاهر الفتور عكوف الشباب في الاستراحات وخروجهم في رحلات كثيرة مبتعدين بذلك عن الجدية في طلب العلم والعبادة؟ نعم، وقد ذكرت هذا، قلت إن من مظاهر الفتور عند الشباب القرب من المعاصي وارتياد أماكنها وإشغال الأوقات بغير مصلحة والحرص على تمرير الوقت فيما لا ينفع، هذا من مظاهر الفتور لا شك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل على حسب السبب من أسباب الثبات، فنرجو التركيز على ذلك حفظكم الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان في هذه الأمة، والله جعله من صفات من يمكن لهم في الأرض، كما قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأي أمة يضيع فيها الأمر بالمعروف عن المنكر تذوب تنتهي ويظهر الباطل ويخفى الحق، ولهذا جعل الله عز وجل مسؤولية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عامة على كل مسلم بحسبه. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث موجه لعموم الأمة من رأى منكم منكرا فليغيره. التغيير لازم لكن الوسائل تختلف، تغيير باليد أو باللسان أو بالقلب. تغيير اليد ليس متروكا للأفراد وإنما لولي الأمر أو من ينيبه، لأن إذا ترك التغيير باليد للناس تحولت الحياة إلى حياة الغابة، يجي صاحب الحق ويرى صاحب المنكر فيغير بيده فيدافع صاحب المنكر عن منكره بيده وتنشأ الفتن ويظهر الفساد. لا تغير بيدك إلا إذا كان مأذونا لك من ولي الأمر، لأن تغيير اليد من خصوصيات ولي الأمر، هو الذي استودعه الله واستأمن على أن يغير المنكر بيده. ما تستطيع تغير باليد طبعا إلا في بيتك، لأن بيتك يعتبر مملكتك، إذا في منكر في البيت تغير بيدك، الزوجة مثلا ارتكبت منكر غير بيدك، أدب لوسائل التأديب الشرعي، ولدك ارتكب منكر غير بيدك، ولدك جاب جهاز منكر أخرجه بيدك، لأن ما أحد يدخل عليك بابك يقول لك غلطان. البيت مملكتك أنت صاحب القرار فيها، ولا تعذر أمام الله في تغيير المنكر داخل البيت. ما لك عذر تقول والله ما أقدر تغير المنكر، المرأة تزعل، تزعل المرأة ويرضى الله، ولا يغضب الله والمرأة ترضى أفضل لك. المرتبة الثانية مرتبة التغيير باللسان، وهذه نقدر عليها خصوصا في بلدنا والحمد لله، فإن بلدنا الدين ظاهر وصاحب المنكر ذليل، وإذا جئت إليه بالكلمة الطيبة فإنك تدله وتبرأ ذمتك، بشرط أن يكون بالرفق، لأن الأمر بالمعروف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أولا فيه ثلاثة أمور: أولا العلم به قبله، تعرف أن هذا منكر قبل أن تغير، ثانيا الرفق معه أثناء التغيير، ثالثا الصبر على الأذى فيه بعده. فإذا جيت على المنكر تغير لكن برفق، تقول لصاحب المنكر يا أخي هداك الله، الله يوفقك، الله يحفظك، أنت فيك خير، أنت مسلم، أنت في بلد الإسلام، هذا ما يجوز، هذا ما ينبغي. إيش يقول لك صاحب المنكر بعد هذا الأسلوب؟ ما يملك إلا أن يقول جزاك الله خير. أما التغيير بالتعنيف والسب والشتم والاحتقار والإهانة هذا ما هو دين الله. إيه نعم، الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون والله يعلم أن اللين والشدة ما تنفع في فرعون لأن الله كتب عليه ذلك، لكن قال الله له ولهما فقولا له قولا لينا. فاللين لابد منه والرفق إذا جيت تغير المنكر، لأن النفوس جبلت على الدفاع عن ما هي عليه حتى لو بالباطل، فإذا جيت تدق في عينه في منكره هو يدقك في عينه في منكره في حقك، لكن لما تجي بكلمة طيبة سلام عليكم تضحك له أول شيء تبتسم كيف حالك يا أخي الله يوفقك، تدعو له الله يشرح صدرك الله ينور بصيرتك أنت فيك خير ولو ما أنت صادق، إيه نعم أنت فيك خير في وجهك نور أنت من أهل الدين، لكن يا أخي الدخان هذا خبيث، إيه نعم الأغاني هذا ما يجوز ترفعها يا أخي، تؤذي الناس به. صلاة صلاة أذن يلا يا أخي، الله يجزاك خير، وش معك في الدنيا إلا الصلاة؟ خلاص، لكن صلي اللي ما فيك خير، صلي أقل للدين، صك الرادي يا عمار. ما يقبله صاحب المنكر، وليس هذا دين. أنت لست داعي إلى الله بهذا الأسلوب، أنت منفر، أنت قاطع طريق بين الناس وبين الله، فلا بد من الرفق. طيب المرتبة الثالثة، ما تستطيع، كمن يعيش في بلدان أخرى لو تكلم بكلمة في المعروف ضربه ولا أحد بيمنعه، أجل يغير بقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.